يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة الكبيرة في السن إذا بلغت أكثر من 50 سنة وهي تأتيها العادة الشهرية، فهل تصلي وتصوم أثناء العادة؟ نعم نعم، ما هي بعادة، هذا نزيف، بعد 50 يكون هذا نزيفا، فلا تترك الصلاة والصيام. نعم، هذا المفتاح في هذه البلاد وهو المذهب. نعم.